إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع السائق لام نون واو، يقول في رسالته: هل المسح على الجوربين في السفر له مدة معينة أم تستمر الرخصة طالما وجد السفر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد جوز فريق من الفقهاء المسح على الجوربين، واستدلوا بما روي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين، وغير ذلك من الآثار تدل على ذلك. ويشترط في الجورب الذي يمسح عليه بدلا من غسل القدمين في الوضوء أن يلبسهما على طهارة كاملة، أي على وضوء كامل، وأن يغطي الجورب الكعبين، وأن يكون الجورب طاهرا ليس به نجاسة، وأن يكون مسحهما من الحدث الأصغر فقط وليس من الحدث الأكبر كما في الخوف. عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. ويعني أي فننزع الخف من الجنابة ولو قبل مرور 3 أيام، لكن لا ننزعهما أي الخفين أو الجوربين من غائط أو بول أو نوم. هذا ما يدل عليه الحديث الشريف. وبيّن الحديث الشريف أيضا أن مدة المسح على الخفين وكذا على الجوربين 3 أيام للمسافر، أما المقيم فمدة المسح له يوم وليلة، يعني لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وواضح أن مدة المسح للمسافر أكثر، لأنه أحق بالرخصة من المقيم، وذلك المشقة الحاصلة في السفر، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. ومن ثم جمهور الفقهاء المدة عندهم 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائل يسأل ويقول: هل نزع الخف أثناء النوم أو خلع الجورب أثناء النوم ناقض للطهارة؟ نزع الخف أو الجورب قبل انقضاء المدة المرخص فيها للمسح، وهي كما علمنا 3 أيام لياليها للمسافر وهي يوم وليلة أيضا للمقيم، يعد ناقضا. نزع الخف أو الجورب يعد ناقضا للطهارة، إضافة إلى النواقض الأخرى كما علمنا خروج البول مثلا أو الريح أو غير ذلك، لأن المسح على الخف أو المسح على الجورب أقيم مقام غسل القدم، فإذا خلع الخف أو الجورب فقد بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل الطهارة في جميع أعضاء الوضوء، إذ الطهارة لا تتبعض. غير أن هناك من الفقهاء من يرى أنه إذا خلع الخف أو الجورب وغسل القدم في الحال ثم لمس الخف أو الجورب فإنه يجزئه ذلك ويبقى على طهارته، ربما يخلعه لكي يبدل الجورب مثلا أو لظروف الجورب، لا مانع في هذه الحالة إذا غسل القدم ولبس الجورب مرة ثانية فإنه يبقى على طهارة. جاء في الكافر بن قدامة الحنبلي: إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما، لأن المسح أقيم مقام الغسل، وإذا ذال بطلت الطهارة يعني في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتصبغ أي الطهارة. والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال يعني بدل غسلهما، فأجزاءه المبدل كالإيه كالمتيمم يجد الماء هذا، والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف، يقول في رسالته: ما ثواب صلة الرحم؟ وما هي المدة التي يجب علي ألا أقطع فيها رحمي؟ ومن هم الذين يجب علي أن أزورهم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أسره، أي يمد له في عمره، فليصل رحمه. وأيضا ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال عز ثناؤه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري وغيره. ومن هذه النصوص الشريفة تظهر القيمة الرفيعة السامية التي أنزل المولى سبحانه وتعالى الرحم فيها، لأن الرحم هي قرابة الإنسان من كل نواحيه، سواء من جهة الأب أم من جهة الأم، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، وتشتد التوصية بمن كان من هؤلاء في حاجة إلى مواساة من كبار السن ومن الإناث خاصة، اللاتي هن في حاجة إلى رعاية وتفقد لأحوالهن بين الحين والحين. فإذا لم يكن في المسلم خير في قرابته، فمن باب أولى لن يكون فيه خير لغيرهم. وإذا جفت فيه ينابيع الخير لأهله، خصوصا من كان في حاجة إلى مواساة منهم، فلا يرجى منه خير لبقية أفراد مجتمعه. كما أن هذه النصوص لهؤلاء الذين تشغلهم أحوالهم عن تفقد أحوال أرحامهم، وأن فيها أيضا تنبيها لمن ابتلي بأقارب يحقدون عليه ويكرهونه، فلا يجوز له أن يعاملهم بالمثل، بل يصلهم وإن قطعوه، ويعطيهم وإن حرموه، ويحلم عليهم وإن غضبوا عليه. فمن وفق لذلك فليهنأ برضا المولى سبحانه وتعالى في دنياه بسعة الرزق وطول العمر، وفي الآخرة بالفوز بالنعيم المقيم مع من أنعم الله عليهم من الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.